ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على نكتة أخرى في كافية الكافية بقوله: وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الثاني، لم يأت خط بصورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. فانظر إلى نفس الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لبنان، مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين، وأفهم مقتضى البخاري. طه طبعا العلامة السنجدي رحمه الله تعالى يرى أن أظهر الأقوال في هذه الحروف أن يعني هذه الحروف مما يعني إذا تحدي تحدي القرآن الكريم، وأنه مكون من نفس لغة العرب التي نزل بها القرآن، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله. يقول: أظهر الأقوال عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السور، يعني طه تمام مثل حاميم وألف لام ميم وغيرها. ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السور جاءتا في مواضع أخرى لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة. أما الطاء ففي فاتحة الشعراء طاء ميم، وفي فاتحة النمل طاء ميم، وفاتحة الخضر، وأما الهاء ففي فاتحة مريم كاف هاء يا عين طاء. فخير ما يفسر به القرآن القرآن. وقال بعض أهل العلم إذا هذا قول معتمد عنده أن طه الطاء مثل طاء في الصوتيين، الهاء مثل الهاء في كاف هاء يعني القطع يعني من الحروف المقطعة في أوائل السور، خلافا لما يلزمه بعض الناس من أنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمون أبناءهم بطاحة بناء على هذا. هذا مما لا يثبت، وإنما هي حروف عادي كأي حروف أخرى مقطعة في أوائل السور. وقال بعض أهل العلم قوله طه معناها يا رجل، قالوا هي لغة بني عتق من عدنان وبني طيب وبني عكل. قالوا لو قلت لرجل من بني عتق يا رجل لم يفهم عنك تناديه حتى تقول له يا طه، فعندهم انها يا رجل، طه معناها يا رجل. ومنه قول مسلم ابن نويرة التميمي: دعوت لطه في القتال فلم يجب، فخفت عليه ان يكون مؤاخلة او مزايلة. وقال عبد الله بن عمر: معنى طه بلغة عك يا حبيبي، ذكره الغزنوي. فقال خطب: هو بلغة طيب، وانت ذاك ليزيد بن مهلهل: ان السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم البلاعين. ويروى: ان السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله ارواح البلاعين. ومن النوع عنه ان معنى طه يا رجل ابن عباس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سعد وابو مالك وعطيه العوفي والحسن وقتاده والضحاك والكسري وابن ابدا وغيرهم، كما نقل عنهم ابن كثير وغيرهم. وذكر القاضي عياض في الشفاء عن الربيع بن انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قام على رجل ورفع الاخرى، فانزل الله طه يعني طأ الارض بقدميك يا محمد. وعلى هذا القول فالهاء مبدلة من الهمزة طأ يعني امر وضع الارض بقدميك، فالهمزة وصفة ابدالها ك نعم. بقوله طه بدل طأ الارض بقدميك يا محمد. وفي طه اقوال اخرى طيب. القول بأنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والقول بأن الطاء من الطهارة والهاء من الهداية، كأن الله تعالى يقول: يا طاهرا من الذنوب، يا هادي الخلق إلى علام الغيوب، وغير ذلك من الأقوال الضعيفة. والصواب إن شاء الله في الآية هو ما قدرنا به، ودل عليه القرآن في مواضع أخرى. طه إذا طه علينا أن نفهم أول ما نقرأها أنها مثل الثانيين، وليس للرغبة تقرأ تلقاها تقول صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا المجاز الذين ذكر اسمه، لكن طه ليست من أسمائه عليه الصلاة والسلام. فهي نعم قوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني لتتعب لفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحصلك على أن يؤمنوا، والسخاء هنا بمعنى السعر. ومنه المثل أسقى من رائد مهرم، أسقى من رائد مهرم إلا تذكرة لمن نفسه، أي تذكيرا له، يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتفسيره، ولكن أنزلنا القرآن تذكرة لمن في قلبه خشية ورفقة يتأثر بالإنذار. والقصد أنه ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر، هذا هو واجبك أن تبلغ وتنذر، ولم يكتب عليك أن يؤمنوا لا محالة، ليس من مسؤوليتك قيادة القلوب لهذا الحق، لكن ليست الديانة هذا الحق والتدبير. وقد جرت السنة الإلهية في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع من التنذير أن ينهاه عن الحزن عليهم وضيق الصدر بهم، كقوله تعالى: فلا يكن في صدرك حرج منهم، وقوله: فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أسلف التصوير لمدى سقط النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فصوره بمن يعني يفارقوا حب الناس إليه، ثم هم يعني ينطلقون عنه ويودعوه، وإذا به هو يظل يلاحقهم ويمشي خلفهم أسفا على فراقهم وذهابهم عنه، حتى كان يعني يقتل نفسه من الغم والحزن والحسرة والتأسف بفراقهم. فإذا يقول تعالى هنا: فلعلك باكع نفسك، يعني لعلك مهلك نفسك على اثارهم، لانه اذا تبعهم ويحرص على ان يعني يكسبوا على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ابدا، كان الله تعالى يقول: لو ترفق بنفسك تكادوا تقتل نفسك، تكاد نموت من شده الصفقه عليهم صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه الايه من هذا الباب ايضا: ما انزلنا عليك القران لتشقى، انزل عليك ما انزلنا عليك القران حتى تبقى وتتالم وتحزن هذا الخلق لنفوره من الايمان، ولكن تبقى تبقى فقط وانجح. وفي ذلك كله من تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن العنايه والرأفة ما لا يخفى. يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها: ما انزلنا عليك القران لتبقى فيها وجهان من التفسير وكلاهما يدخل له القران. الاول ان معنى ما انزلنا عليك القران لتبقى اي لتتعب الشعب الشديد بفضل تاثرك عليهم وعلى كفرهم وتاثرك على ان يؤمنوا، وهذا الوجه جاء في نحوه الايات الكثيره كقوله: فلا تنف بنفسك عليهم حسره، وقوله تعالى: فلعلك باكع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ابدا، وقوله: فلعلك باكع نفسك الا يكونوا مؤمنين. الوجه الثاني في تفسير هذه الآية أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالليل حتى تورمت قدماه، فأنزل الله تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتنهج نفسك بالعبادة وتريقها المشقة الفادحة، وما بعثناك إلا بالحنيفية الصالحة. وهذا الوجه تدل له ظواهر آيات من كتاب الله كقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويفهم يعني ان كان المنطوق هو نفي الشقاء او ارادة الشقاء بنزول القرآن، فالمفهوم ارادة ايه؟ السعادة. السعادة فلذلك قال الحسنين: ويفهم من قوله لتبقى انه انزله عليه ليسعد صلى الله عليه وسلم، كما يدل له الحديث الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفسده في الدين، يفسده في الدين. وقد روى الطبراني عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول للعلماء يوم القيامة: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. وقال ابن كثير: إن إسناده جيد. ويثبت معنى الآية على هذا القول الأخير قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه، حتى الظروف وهذا الطاقة تقرأ ما تيسر منه. وأصل السقاء في لغة العرب العناء والتعب، ومنه قول أبي الطيب: ذو العقل يسقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في السخاوة يلعبه. فالسقاء هنا كان العناء والتعب. ومنه قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتبقى، يريد بذلك العناء والتعب في هذه الدنيا. إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى، من يعرف الشراء. نعم الشراء مفعول لأجله، يقول أظهر الأقوال فيه أنه مفعول لأجله، أي لا أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة، أي لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عقابه. والتذكرة هي الموعظة التي تلين لها الخلود، فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه. وخص بالتذكرة من يخشى دون غيرهم، إلا تذكرة لمن يخشى. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يخشون الله هم الذين ينتفعون بالتذكرة، بقوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف عليه. وقوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقوله: إنما أنت منذر من يخشاها. فالتخصيص المذكور بقوله لمن يخشى في الآيات بمن تنفع فيهم الذكرى، كما قال تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: فذكر إن نفعت الذكرى فهي تنفع المؤمنين. وذلك قال هنا: إلا تذكرة لمن يخشى، لأن هؤلاء هم الذين ينتفعون بالتذكرة دون غيرهم. أما ما ذكره تعالى هنا من أنه ما أنزل القرآن إلا بالتذكرة فقد بينه في غير هذا الموضع، كما في قوله عز وجل: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يتقين. وقوله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين. وقوله تعالى: فإلى غير ذلك من الآيات. نعم. ثم قال تبارك وتعالى، يقول القاضي رحمه الله تعالى: ثم أشار إلى تفصيل شأن هذا المنزل الكريم بنسبته إلى المتفرد بصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: تنزيلا ممن خلق السماوات، ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض. هذا كله تفخيم بشأن القرآن الكريم ببيان عظم قدر من أنزله، وهو الله سبحانه وتعالى المتفرد بصفاته وأفعاله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، قرئ بالرفع على المدح، على المدح أي هو الرحمن، وبالجر على أنه صفة للموصول. طبعا الكلام هنا عليه الرب الرحمن، تنزيلا ممن خلق السماوات والأرض، ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن، الرحمن بالرفع على المدح أي هو الرحمن، وبالجر على أنه صفة للموصول، يعني ممن خلق. فقوله على العرش استوى أي على وارتفع، قال ابن جرير: وقد ذهب الخلق إلى جعل ذلك مجازا عن الملك والسلطان، كقولهم: استوى فلان على سرير الملك، وإن لم يقعد على السرير أصلا. ولا شك أن هذا المسلك الخلقي مسلك مذموم، وهو من التأويل الفاسد الذي يجب رده، والصحيح بل الصواب الذي لا يصح غيره أن مثل هذه الآيات من آيات الصفات تمر على ظاهرها الذي يليق بذات سبحانه وتعالى بلا شيء وبلا تعطيل، كما قال ابن كثير: والمسلك الأسلف في ذلك طريقة السلف من إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء، بيان لشمول قهره وملكه لكل، أي كلها تحت ملكه وقهره وسلطنته وتأثيره، لا توجد ولا تتحرك ولا تسكن ولا تتغير ولا تسكت إلا بأمره سبحانه وتعالى. وإن تجهر في القول فإنه يعلم السر وأخفى، بيان لكمال لطفه، أي علمه نافذ بالكل، يعلم ظواهرها وبواطنها والسر وسر السر، وإنه يعلم السر وأخفى من السر سر السر. فكذلك إن تجهر أو تخفض فيعلمه بجهر وخفض. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله أي ذلك المنزل الموصوف بهذه الصفات هو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أي الحسنى لدلالتها على معاني التقديم والتمجيد والتعظيم والربوبية والأفعال التي هي النهاية في الحسنى. قوله تعالى: وإن تجهر في القول فإنه يعلم السر وأخفى،

أضل الطريق في صحراء سيناء، وكانت ليلة سافية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشفاء، وبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أصبح أحب من جانب الطور نارا، كما حقه تعالى بقوله إذ رأى نارا فقال لأني إن كنت إني آنست نارا، أي أبصرتها إبصارا سجينا لا تؤنس فيه، لعلي آتيكم منها بقبس، أي بشعبة مقتبسة تبطلون بها تستهزئون بها، أو أجد على النار هدى، أجد على النار هدى، أجد هاديا يدلني على الطريق، كما كنا هو كان قد ضل الطريق. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي إنك بالوادي المقدس هو. فلما أتاها أي النار نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعلي إنك بالوادي المقدس هو، يعني فيجب فيه مثل هذا الوادي رعاية الأدب لتعظيمه واحترامه لتجلي الحق فيه له، كما يراعى أدب القيام عند الملوك. وطول اسم للوادي، انك للوادي المقدس طوى، وانا اخترتك اي اصطفيتك للنبوه، فاستمع لما يوحى اي للذي يوحى، او استمع للوحي. ثم بينه بقوله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، اي خصني بالعباده، يعني اعبدني وحدي، واقم الصلاه لذكري، اي لتذكرني فيها بخلقك ولسانك وسائر جوارحك، بأن تجعل حركتها دالة على ما في القلب واللسان، أن تجعل حركة ظاهرة صورة ظاهرة دالة تعكس ما في القلب واللسان من الخشوع. قال أبو السعود خصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر بالعبادة لفضلها وإناثتها على سائر العبادات بما ينقص به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره، وذلك قوله تعالى لذكري فأقم الصلاة لذكري، يعني لتذكرني، فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة، أو لذكري لتذكرني فيها لاستماد الصلاة على الأذكار، أو لذكري خاصة لا تتوبه بذكر غيري، أو لإخلاص ذكري واصطغاء وجهي لا ترائي بها ولا تخطب بها ضررا اخر، او لتكون ذاكرا لي غير ناس، هذا هل يحمل بمعنى قوله واقم الصلاه لذكري. ثم اشار عز وجل الى وجوب افراده بالعباده واقامه الصلاه لذكره بقوله ان الساعه اتيه اي واقعه لا محاله اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تفعل، اي بسعيها عن اختيار منها، واللام متعلقه باتيه، يعني إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تفعل. ولما كان صفاء الساعة من اليقين له أن الساعة لا يعلم متى هي، وفي كاف معنى القرب لله أكاد فيها لعدم وضعها للجزم بالكاف، فأول الآية على وجوه، أحد هذه الوجوه أن كاد منه تعالى واجب، الله سبحانه حينما يقول أكاد أفعل كذا معناها أن ذلك يعني واجب ان يقع كما اراد الله سبحانه وتعالى، والمعنى اكاد اخفيها يعني انا اخفيها عن الخلق، بحق الله اكاد اخفيها يعني انا اخفيها عن الخلق. قوله تعالى قل عسى ان يكون قريبا، فعسى من الله واجبا بمعنى معنى قل عسى ان يكون قريبا يعني هو قريب هو قريب. الوجه الثاني قال ابو مسلم اكاد اخفيها بمعنى اريد، اكاد بمعنى اريد، كقوله تعالى كذلك ابن يوسف. ومن امثالهم المتداوله لا افعل ذلك ولا اكد، لا افعل ذلك ولا اكد بمعنى ولا اريد ان افعل. قال الشهاب تفسير اكاد لاريد هو احد معانيها، كما نقله ابن الجني في المحتسب عن الاخر، واستدل عليه بقوله كادت وجدت وتلك خير دراسه لو عاد من له الصلاه لما مضى، كادت وكدت يعني ارادت واردت، بدليل انه قال عليه وتلك خير ارادته لو عاد من لهو الصلاه لما مضى، بمعنى ارادته لقوله تلك خير ارادته. او الوجه الثالث ان اكاد صله في الكلام، قال دائم الخير سريع إلى الهيجاء شائن سلاحه كما إن يكاد قرنه يتنفس عن أنها قلع. القول الرابع أن المعنى أكاد أخفيها فلا أذكرها إدمالا ولا أقول هي آلية، وذلك لخرق إرادته تعالى إخفاءها، إلا أن في إدمال لديها حكمة وهي اللطف بالمؤمنين لحثهم على الأعمال الصالحة وحق أعذار غيرهم حتى لا يعتبروا بعدم العلم. وتم توجوه الأخرى لا تكن من تكلف وإن اتسع النصر لها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها أي فلا يصدنك عن تصديق الساعة، عن تصديق الساعة. من لا يؤمن بها واتبع هواه أي ما تهواه نفسه من الشهوات وترك النظر والاستدلال، فتردى أي تتهلك. قال التبختري يعني أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجم الغبير، إذ لا شيء أقم على الجهر ولا هم أكد له كثيرا إلى البعض، فلا يهونك وفور زهنائهم ولا رغم ثوابهم لا تظهر بكثرة عددهم ولا تجعل الكثرة مذلة قدمهم. واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم فيما هم فيه هو الهوى والسماع لا القرآن وتدبرهم. وفي هذا حق عظيم على العمل بالدليل وذكر كبير عن التقليد وإنذار بأن الهلاك والردى مع التقليد وأهله، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترجى أي فتهلك معه. ثم قال تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى شروع فيما سيؤتيه تعالى من البرهان الباهي. وفي الاستفهام إيقاظ له وتنبيه على ما سيحدث له من عذاب الصنع، ولكن موسى الفهم سيتأكد أنها عقب ما تلك بيمينك يا موسى، لماذا تمهيد وإيقاظ وتنبيه على ما سيحدث له من عذاب صنع الله سبحانه وتعالى. قال: هي عصاي أتوكل عليها وأوص بها على غنمي ولي بها مآرب أخرى. يعني استوفى الجواب كل أركان التعالي في أي شيء، فإن أي شيء أردت أن تعرفه فإنك تعرف أهله، ثم أجد الأجزاء ثم النسبة عطاء الزكاة عطاء اللي هي النسبة ثم وظائفها، أتوكل عليها وأوص بها على غنمي ولي بها مآرب أخرى. أتوكل عليها أي أعتمد عليها إذا أعجيت أو إذا وقفت على رأس القطيع فعند الصفرة، وأوس بها على غنمي أي أخلط بها الورق وأفسده عليها لتأكله. أوس بها يعني إيه؟ يخلط الفروع أو الجروع فيأخذ الورق فتأكله، هذا معنى أوس بها على غنمي أي أخلط بها الورق وأفسده عليها لتأكله. ولي فيها مآرب أخرى أي حاجات أخرى. قال: أنسها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف ونعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها الأولى فتنتفع بها كما كنت تنتفع من قبلك، أي ليس القط تخويفا. قال: أنسها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى في الحاجة. قال: خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها الأولى يعني سنعيدها إلى هيئتها الأولى فتنتفع بها كما كنت تفعل من قبل، فليس القط تخويفا فالإظهار ما فيها من استعجاب قبول الحياة ومشاهدة معجزة وبرهان لك. قال: خذها ولا تخف فنعيدها سيرتها إلى هيئتها الأولى. واطلب يدك إلى جناحك أي إلى إبطك تخرج بيضاء أي نيرة، تخرج بيضاء يعني نيرة من غير سوء أي من غير قبح وعين كبياض البرق مما ينفر عنه، لأن البياض المتقح هو البياض الذي ينسى عن البرق البرق العظيم، فلذلك قال بيضاء من غير سوء حتى لا يتوهم أحد أن هذا بياض منسف كبياض البرق. واعتمد الزمخشري أن قوله تبارك وتعالى من غير سوء إلا يكن عن البرق كما كان عن العورة بالتوأة. قال: والبرق أفرط شيء إلى العرب وبهم عنه نفرة عظيمة، وأسماعهم باسمه دجاجة فكان جديرا بأن يفنى عنه، ولا ترى أحسن ولا أنصف ولا أحق من مخاطره من كنايات القرآن وآدابه. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى أي معجزة أخرى غير العطاء. غير العطاء. لنريك من آياتنا الكبرى متعلق بمضمر بمضمر ينساق إليه النظم الكريم. يعني الماء أي أريناك ما أريناك الآن، أريناك ما أريناك الآن، هذا ما لنريك من آياتنا الكبرى، مع أن حقهما أن يظهر بعد التحدي والمناظرة. لنريك أزالا بعض آياتنا الكبرى فيقوى قلبك على مناظرة الصغار. يعني المقصود بهذه المعجزة أو هذه هاتين المعجزتين وما ينبغي إلى المقصود، المقصود إلحام فرعون وتأييد موسى بهذه المعجزات أمام الكفار عند المناظرة ويعني المداولة. واضح؟ فغير مصحف على أنه أراه أولا في هذا الموضع الأول، أراه هذه المعجزات لحكمة لنريك من آياتنا الكبرى، يعني أريناك ما أريناك الآن، مع أن حق هاتين الآيتين هي غرة بعد التحدي والمناظرة، لكن أراه الله أولا بعض آياته الكبرى ليقوى قلبه على مناظرة الكبرى. لكن لما يحدث وادي فرعون يكون قلبه متيقنا لأنه رأى كيف أن الحي العطاء انقلبت حيا، وكيف ما حصل بيده عليه السلام وغير ذلك من هذه الآيات. وضم يرك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون، اذهب إلى السابع أن تطعن خلقه بهذه المعجزات وأنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى، أمره بالذهاب إلى الطاغية. اذهب إلى فرعون، هذا تخلص إلى ما هو المقصود من تمهيد المقدمات الثالثة. إذا كل ما مضى تمهيد لهذه هذا الأمر المقصود هو الذهاب إلى فرعون. فصل عما قبله من الأوامر إذانا بأصابته، يعني الأوامر الماضية قال له تبارك وتعالى أمسها يا موسى، ثم قال خذها ولا تخف، ثم قال وضم يدك إلى جناحك، ثم قال اذهب إلى فرعون. ففصل بين ثم فصل بينهما بقوله تبارك وتعالى تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، ثم بعد هذا الفصل قال اذهب إلى فرعون، يبين أنه مهمة مستقلة هو المقصود أفضل لكم، أي اذهب إليه بما رأيته من الآيات الكبرى وادعوه إلى عبادتي وحذره نقمتي. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي جاوز الحد في التكبر والعتو حتى تجاسر على العظيمة التي هي دعوة الربوبية، فلا بد من تنبيهه على طغيانه بالدلائل العقلية التي صدقتها المعجزة. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنما سأل ذلك لما كان يتخوفه من آل فرعون في الخطيئة، لأنه كما قال في السورة الأخرى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، لما قتل في طريق الخطأ وعدم القصد ذلك الرجل الخطي الذي استغاثه عليه رجله من شيعته، أي استغاثه موسى فقضى عليه. فسأل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور لأنه كان يتخوف من آل فرعون في شأن هذا الخطيب، ولأن الذي بعث إليه أن يقطع أذن فرعون الذي هو جبار عليم أقصى الملوك وأبلغهم تمردا وكفرا، هذا لا شك أن هذه المهمة الخطيرة مما يحتاج إلى عناية ربانية. فلذلك يعني التجأ موسى عليه السلام إلى سلاح الدعاء سائلا الله سبحانه وتعالى هذه الأمور. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سأله أن يمد بمنطق فصيح، بمنطق فصيح لما في لسانه من عقدة كانت تمنعه من كثير من الكلام، كما قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وقول فرعون ولا يكاد يبين. ثم سأل عليه السلام ربه أن يعينه بأخيه هارون ليكون له رزقا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه بقوله واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال العلامة السنسيتي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قال بعض العلماء دل قوله عقدة من لساني، عقدة بالتنكير والإفراد منكر ومفرد، ثم أتبع ذلك بقوله يفقهوا قولي. هذا يدل على انه لم يسأل ازاله جميع هذه بلسانه من العقد، بل سأل ازاله بعضها الذي يحصل بازالته فهم كلامه مع بقاء بعضها. وهذا المفهوم دلت عليه ايات اخرى كقوله تعالى عنه: واخي هارون هو افصح مني لسانا. وقوله تعالى عن فرعون او وقوله تعالى عن فرعون: ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد به. والاستدلال بقول فرعون في موسى فيه ان فرعون معروف بالكذب والبهتان، والعلم عند الله تعالى. ثم قال موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اسدد به اجري، اي قو به وهري، واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، اي كي نتعاون على تسبيحك وذكرك. لان التعاون لانه مهيئ الرغبات يتزايد بالخير ويتكاثر. لا شك ان التعاون والاجتماع على الطاعه الا من يشد اجر الانسان ويقوي نيته بالعمل الصالح. انك كنت بنا بصيرا، اي عالما باحوالنا وبان المدعو به مما يفيدنا. واشركه في امر الكريم نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. فغير دائما الجماعه يعني تحط وتدرك بركتها خاصه في الاعمال والطاعات والعبادات، كما يحصل في ايام رمضان مثلا، حيث تجتمع الهمم لان الناس كلهم يتعاملون على اضرار باذن الله سبحانه وتعالى كما في دروس العلم. وهكذا اي شيء يكون فيه جماعه فان الجماعه تكون فيها يعني البركه. قال: قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى. قال: قد اوتيت سؤلك يا موسى، اي اجيب دعائك، ولقد مننا عليك مرة أخرى، كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله. وزيادة توصيل نفس موسى عليه السلام بالقبول لبيان أنه تعالى حيث أنعم عليه تلك النعمة التامة من غير سابقة دعاء منه وطلب، بل أن ينعم عليه بمثلها وهو طالب له وداع أولى وأحرى. يعني ما مر من الآيات يبين أن الله تعالى أنعم عليه بأعظم نعمة وهي نعمة النبوة والرسالة. واضح انا عليه بنعمتي النبوه والرساله، ثم انا عليه بهذه المعجزات، ثم ان كان الله سبحانه وتعالى يقول له: لقد انعمنا عليك هذه النعمه العظمى نعمه الرساله بدون طلب منك، واننا ابتدع الله سبحانه وتعالى في حقه من غير سابقه دعاء منه ولا طلب، فلا ان ينعم عليه بمثلها وهو طالب له وداع اولى واحرى. قال: قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى. فصدر هنا بالقسم ولقد مننا بكمالها في هذه البلاد مره اخرى، اي في وقت اخر، اذ اوحينا الى امك ما يوحى، ان يطرفيه في التابوت، تطرفيه في اليم، فليلقي اليم في الساحل ياخذه عدو لي وعدو له، والقيت عليك محبه مني ولتطلع على عيني. قوله: ولقد مننا عليك مرة أخرى في وقت آخر، إذ أوحينا إلى أمك، يعني ألقينا بطريق الإلهام. إذا الوحي إلى أم موسى يدل على أنها كانت نبية، وإنما هذا إيه؟ إلهام جعله الله في قلبها أو ألقاه في روعها، وليس وحيا كالوحي الذي ينزل على الأنبياء. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه فيه في التابوت، يعني الصندوق، تقذفيه في اليم، اليم البحر، متوكلة على خالقه سبحانه وتعالى. القيه واغلقيه متوكلة على الله عز وجل. فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي، لمن هو عدو لله؟ بدعواه الألوهية، وعدو لك بدعوته الى نفس ما يدعي، لانه عدو لله عدو لي لانه ادعى الألوهية، وعدو له او اي لموسى لان موسى سوف يدعوه الى نفس ما يدعي من الألوهية وغير ذلك. قالت لنفسي: لما كانت مشيئة الله تعالى وإرادته أن تبطئ ذرية اليم الوصول به إلى الساحل وإلقائه إليه، سلك في ذلك سبيل المجاز، وجعل اليم كأنه ذو تمييز أمر بذلك ليطيع الأمر ويمتثل ربه. فقيل: فليلقه اليم بالساحل، أي على سبيل الاستعارة بالكناية، لتشبيه اليم بمأمور منقاد وإثبات الأمر تقييد. وهذا الكلام حقيقة يعني فيه نظر، من بنى أن الله يأمر بهم أمر الحقيقية وأن يخلق في الجنة إدراكا بحيث يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. هكذا يلزم هذا البدع. كان يلقي اليم في السحر فامر الله اليم ان يلقيه في السحر. ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه الجن اي محبه واسعه الجن زرعتها في قلب من يراك. وهذه من خصائص موسى عليه السلام انه ما كان احد يراه الا واحبه. ولذلك احبك فرعون. فرعون مجرد ما راه احبه وقال زوجته ايه لا تقتلوه قرة عين لي ولك لا تقتلوه. ولتصنع على عيني اي ولتربى بيد العدو على نظري الحر والعناد. لان المقول يجعل المرأة ممن تقوله وعلى عيني بمعنى الباء لانه المعنى بمرأة مني في الاصيل. اذ تمشي اختك فتقول هل أدلكم على من يكفرك. أولا يقول التنسيحي رحمه الله تعالى هنا في تفسير هذه الآية ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه من على موسى مرة أخرى قبل نبيه عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه ولقد مننا عليك مرة أخرى وذلك بإنجائه من فرعون وهو صغير إذ أوحى إلى أمه أي ألهمها وخاف في قلبها. وقال بعضهم هي رؤيا منام وقال بعضهم اوحى اليها ذلك بواسطه ملك كلمها بذلك. ولا يلزم من الايحاء في امر خاص ان يكون الموحى اليه نبيا بمجرد موقف عام اوحى الله اليه وليس نحن الوحي العام الذي ينزل على الانبياء. فليس في الايه دليل ابن حزم ومن ذهب الى جواز نبوه المراه لا تكون نبيا. ايه فيه هذه ألف مفسرة لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه. والتعبير بالموصول لقوله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. التعبير بكلمة ما الموصولة يوحي أو يدل على تعظيم شأن الأمر المذكور لقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم يعني شيء عظيم. وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى بالدلالة على عظم هذا شأنها. الذكر فيه في التابوت اي الصندوق فقد فيه في اليم البحر فليلقي اليم بالساحل شاطئ البحر. والبحر المذكور هو نيل مصر. البحر المذكور هو نيل مصر. والقذف الالقاء والوضع. ومنه قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب يعني القى ورعب. ومعنى فقد فيه في التابوت اي ضعيف في التابوت في الصندوق. والضمير في قوله الذكر فيه راجع الى موسى الى خلاه. واما الضمير في قوله فقد فيه في اليم فراجع الى ماذا؟ الى التابوت الى الصندوق. يعني حسب الجلاله المولود نفسه تقصد اليم او الصندوق التابوت. اذا الضمير في قوله تعالى الذكر فيه راجع الى موسى الى خلاه. واما الضمير في قوله فقد فيه في اليم هل يلقيه فقيل راجع الى التابوت. يقول السنفسي رحمه الله تعالى والصواب رجوعه الى موسى في داخل التابوت لان تفسير الضمائر غير حسن. فالذي رجعت السنفسي ان الضمائر كلها على نفس واحد كلها تعود الى موسى خلافا لقول من قال ان الهاء في تقبيته في اليم الى التابوت لانه داخل التابوت يتم مقصود داخل التابوت يكون موسى بل يلقيه اليم اي موسى عليه السلام في التابوت. ياخذه عدو لي وعدو له وهو فرعون. صيغة الأمر معناها الخبر. قال أبو حيان في الباحث المحيط فليلقي أمر معناه الخبر. وجاء صيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها. الوجه الثاني أن صيغة الأمر في قوله فليلقي أريد بها الأمر الكوني القدري كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فالبحر لا بد ان يلقيه بالسعي لان الله امره بذلك كونا وقدرا. وما ذكره جل وعلا في هذه الايات او ظهر في غير هذا الموضع كقوله في القصص واوحينا الى ام موسى ان ارضعي فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني انا رادوه اليه وجعلوه من المرسلين. ولا شك هذه الايه من اعظم ايات البلاغه في القران الكريم كما الغيث الله تعالى في سورة القصص فالتقى فرعون وفرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا. ما هذه الله؟ لام العاقبة، لام العاقبة. وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر وألقاه اليم بالسحر وأخذه عدوه فرعون، بقوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبلي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. من يقول لنا ما معنى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا؟ هذا هو الجواب. وأصبح فؤاد موسى فارغا إلا من محبة موسى، إلا من محبة موسى. ولذلك يقولون في تعريف العشق حركة خلق فارغ، حركة خلق فارغ. القول هنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من كل شيء إلا من محبة موسى عليه السلام، ومن شدة انتفاء قلبها من محبته واتفق به عليه كادت تنطق هذا السر إن كادت لتبدي به من شدة يعني وجدها، فإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها التي تكون من المؤمنين. طيب ما أعرف يأخذه عدوي يأخذه؟ نعم هذا هو هذا الجواب طلب مجزوم لأنه في جواب آخر الذي هو إيه؟ فلينزل اليم بالساحل يأخذه عدوه ليه؟ لأن هنا هذا من كل عند معناه هذا الأمر الكوني، فالأمر واضح. أما إذا قلنا أن الإنزال بالساحل معنى الخبر فالجزم مراعاة بصيغة النص وليس للمعنى، بصيغة الاستنتاج الأمر. والعلم عند الله تعالى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وذكر في قصتها او ذكر في قصتها انها صنعت له الجاموس وطلبته للقاف وهو الذئب، لان يتخرج منه الماء الى موسى في داخل التابوت وحفته قطنا محلولا. وقيل ان التابوت المذكور من قدر حميد الميل، وان الذي نذره لها هو مؤمن ال فرعون واسمه روح الزين، قيل ان نفسه روح الزين. وكانت عقدت في التابوت حبلا، فاذا فقت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر وأمسكت ضرب الحبل عندها، فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل، فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى، فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله عز وجل: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبلي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من منامه المتتابعة على موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث قال تعالى: ولقد مننا عليك مرة أخرى، أشار إلى ما يذكره بقوله تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون. قال: يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قوله ألقيت عليك محبة مني، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: من آثار هذه المحبة التي ألقاها الله على عبده ونبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما ذكره جل وعلا في القصص في قوله: فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. قال ابن عفان: وألقيت عليك محبة مني، أي أحبه الله وحببه إلى خلقه. وقال ابن عطية: جعل عليه مسحة من زمان لا يكاد يصبر عنه من رآه. وقال قتادة: كانت في عيني موسى مناحة ما رآه أحد إلا أحبه وعشقه. قال ذلك القرطبي: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. هذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الايه الكريمه من كون اخته مثت اليهم وقالت لهم هل ادلكم على من يذكره، اوضحه جل وعلا في سوره القصص، فبين ان اخته المذكوره كانت مرسله من قبل امها لتتعرض خبره بعد لياليه في البحر، وانها اقترته من بعد وهم لا يشعرون بذلك، وان الله حرم عليه المراجع غير امه تحريما كونيا قدريا. فقالت لهم اخته: هل أدلكم على من يسكنه، أي على مرجع يقتل هو ثديها وتسكنه لكم بنصح وأمانة، وذلك في قوله تعالى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرض عنه قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرد دماغ إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقوله تعالى في آيات القصص هذه وقالت لأخته أي قالت أم موسى لأخته وليبنتها قصي أي استبري أثره وتطلبي خبره حتى تطلعي على حقيقة أمره فبصرت فيه عن ظلم أي رأته من بعيد كالمعرضة عنه تنظر إليه وكأنها لا تريده وهم لا يشعرون بأنها أخته جاءت لتعرف خبره فوجدته ممتنعا من أن يقبل فتي مرجعة لأن الله يقول وحرمنا عليه المرضع أي تحريما كونيا قدريا أي منعناه منها ليتيسر بذلك رجوعه إلى أمه يكون ذلك سببا في رجوعه إلى أمه لأنه لو قبل غيرها أعطوه لذلك الغير الذي قبله ليرجع ويدخله فلن يرجع إلى أمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنها لما قالت له هل أدلكم على أهل بيت يكفلون لكم وهم له ناصحون أخذوها وفكوا في أمرها وقالوا لها ما يدريك بنصحهم له وصفقتهم عليه فقالت لهم نصحهم له وصفقتهم عليه رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته جاملات تكون مخلصة وناصحة له وأمينة كي تدخل السرور على الملك وفي نفس الوقت كي تنتفع من الملك بإيه؟ بأجر هذه الرضاعة واضح؟ فأرسلوها فلما قالت لهم ذلك وخلصت من أذاه ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه فأعطوا أجلها فالتقنه ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب التكبير إلى امرأة الملك فاستدعى أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلا وهي لا تعرف أنها أمه في الحقيقة ولكن لكونه قبل هديها ثم سألتها آتية أن تقيم عندها فترضعه فأبت عليها قالت علي أخينا عندنا في الخط وترضعي طبعا ومع ذلك لا تأخذ أجرا على ذلك فسألتها أن تكون معها أو تقيم عندها فترضعه فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندي ولكن إن أحببت أن أرجعه في غيري فعلا. فجاءتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والسلام والكساوي والإحسان الجميل. فرجعت أم موسى بولدها قد أبدلها الله بعد خوفها أمنا في عز وجاه ورزق دار. قوله تعالى في آية القبر ولتعلم أن وعد الله حق وعد الله المذكور في قوله ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. والمذكورون أو المؤرخون يقولون إن أخت موسى المذكورة اسمها مريم. قوله كيف تقر عندها إن قلنا إن كي حرف مصدري فاللام محذوف يعني لكي تقر وإن قلنا إنها فاعلية فالفعل منصوب بأن مضمرة. تقر عينها قيل أصله من القرار لأن ما يحبه الإنسان تسكن عينه عليه ولا تنظر الى غيره قرت عين من ايه من عين اذا راته تسكن وتسكت عليه ولا تتحول الى غيره من شده السرور به. وقيل اصله من الخف من الخف يعني ان كان اصله من الحرام كما في قوله وقرن في بيوت الكل فالقرار اصله في السكون بمعنى ان العين اذا راته لشده السرور بها تسكن وتستقر عليه ولا تتحول الى غيره. او اذا قلنا ان قره العين يعني او تقر عينها ماخوذ من القر هو البرد تقول العرب يوم قر اي ذلك ومنه قول امرئ القيس تميم بن مر واسعها وكنده حوله جميعا تبروا اذا ركبوا الخيل واستلاموا تحرق بالارض واليوم قر يعني واليوم ايه ثابت. ومنه ايضا قول حاتم الطائي الجواد اوقف فان الليل ليل قر والريح يا واقد ريح قر فالقر يعني من الايه البارد. طب لماذا كانت البارد؟ لانهم يقولون ان يعني ان البكاء الذي ينشا عن الفرحه يكون ايه الدموع تكون بارده فارغا، والبكاء الذي يصدر عن الحزن ما يكون فاخرا. وعلى هذا القول فقرة العين من درجها، لأن عين المسرور جائرة، ودمع البكاء من السرور فيكون جدا، بخلاف عين المحزون فإنها حارة، ودمع البكاء من الحزن حار جدا. ومن أمثال العرب أحر من دمع المخلاة، وهي التي لا يعيش لها ولد، أحر من دمع المخلاة وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد، فإن اشتد حزنها لموت أولادها فتشتد حرارة دمعها بذلك. هذا من يتعلق بقوله تبارك وتعالى تقر كي تقر عينها ولا تحلم. قال القاطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدخلك، أي يضمن حضارته ورضاعته، فقبلوا قولها، وذلك لأنه لما استقر عند آل فرعون عرض عليه المراضع فأباها كما قال تعالى: حرمنا عليه المراضع. فجاءت أخته فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يدخلونه لكم وهم له ناصحون؟ فجاءت لأمه كما قال: فرجعناك إلى أمك، أي مع كونك بيد العلوم، أي تقر عينها أي برؤيتك ولا تحزن أي بفراق. هذه منن زائدة على النجاة من القتل. ثم أشار إلى ما فتن عليه بالنجاة من القتل الذي لا يدفع بتلبيس بقوله: وقتلت نفسا، أي من آل فرعون، وهو القصي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي إذ وكله موسى فقضى عليه، أي فرط منت للقصاص، فرط وحزنت أن يعني يطبق عليك القصاص. طبعا موسى ما قضى القتل، وإنما لأن موسى كان شديد القوة، كان شديد القوة فوجده يدفع، فإذا بهذه الوجهة تقتل أراضي من شدة قوته عليه السلام. لأن كما تعلمون الأنبياء يكونون في أجمل صورة في كل شيء، خلقا وخلقا ونسبا وصورة وقوة في الفجن وجمالا في الصورة والحدث، وكل هذه الأشياء الصفات الخلقية والخلقية الأنبياء يكونون أكمل الناس فيه. وقد روي أن النبي عليه السلام أراد رجل مصارع، لما دعي إلى الإسلام قال: إن صرعتني لأسلم، وكان من أقوى المصارعين العرب، فصارعه فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. وفي الحديث أيضا: كنا إذا استبدل الكأس وحمل الوقيط لا يكون أحد أقرب إلينا من رسول الله، استقينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة منهم أشجع الأمم عن الإطلاق، ومع ذلك يقولون: كنا في حالة الجهاد والامتحان، الامتحان المسلح مع الأعداء، إذا اشتد البأس وحمل الوقيط اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحترمون خلف النبي عليه الصلاة والسلام يحترمون به، لن يكون أحد أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم. فنجيناك من الغم، أي غم الخطر، لأن صرفنا عنك ما تخشاه، يعني من الخطر، وذلك أنه عليه السلام فر من آل فرعون حتى ورد جاء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فنجيناك من الغم، وفتناك فتونا، اي ابتليناك ابتلاء، على ان الفتون مصدر كالسكون، او فتونا يقول لك يعني من الفتون هنا ان يكون مصدر ان يكون جمع فتن، جمع فتنه، يعني فمعناه فتونا يعني ظروفا من الفتن، جمع فتن، اي فجعلنا لك فرجا ومخرجا منها، وهو إجمال لما سبق ذكره. فلبثت سنين في أهل مدين، أي معذب الجالب نفسيا مأونة في عسرة أبقى رجل منهم وأصلحهم، وهو نبيهم عليه السلام. إن لم يثبت حقيقة أن هذا الرجل الصالح هو شعيب عليه السلام، لم يثبت ذلك. ثم جئت على قدر يا موسى، أي بعد أن قضيت الحجر المظلوم بينك وبين شعيب من الإجارة، جئت لأهلك على وقت ما سبق في قضائي وقدري أن أكلمك وأستنبئك في وقت بعينه قد وقدته لذلك، فما جئت إلا على ذلك القرار، غير مستقدم ولا مستأخر، فالأمر له تعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. قال أبو السعود: وقوله تعالى يا موسى، ثم جئت على قدري يا موسى، تشريف له عليه الصلاة والسلام، وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولا، واصطنعتك لنفسي، تذكير بقوله تعالى: وأنا اخترتك، وتمهيد لإرساله عليه السلام إلى فرعون مؤجلا بأخيه. ولف صناع ابتعاد من الصنع، صنع معنى الصريعة، يقال صنع الأمير فلادا لنفسه أي جعله محلا لإكرامه لاختياره وتقريبه منه، لجعله من خواص نفسه وندمائه يعني وزلتائه، فجعله نبيا مكرما كريما كريما منعما عليه بجمائل النعم. نلاحظ هنا العدول عن نون العظمة، يعني في قوله تعالى وتكناك فتونا، هنا بدون العظمة فتناك، أما هنا فقال وصنعتك لنفسي، فعدل عن نون العظمة الواقعة في قوله تعالى وتكناك ومضيوي السابقين فرجعناك إلى أسره وحرمنا عليه الغرابة، عدل عن نون العظمة تمهيد لإفراد لفظ النفس، لأن هنا في قوله تعالى وحرمنا فرجعناك وتكناك، هل يصح ان يقول وصنعناك لانفسنا تجمع كلمه اريد في ذلك هنا العدول عن نون العظمه الى قوله وصنعت، لماذا؟ لانه حينئذ سيقول لنفسي، طبعا لانفسنا لا يمكن ان هذا الله ان يجمع ذلك بحق الله، فياتي وصنعت، هل هذا يمكن ان يكون كلام بشر؟ هلك المرسلون، وصنعتك لنفسي، وصنعتك لنفسي، اي نعم. تقول والعدول عن نور العظمه الواقعة في قوله تعالى وتخلناك ونظيريه السابقين تمهيد لإفراد نص النفس اللائق بالمقام، فإنه أدخل في تخصيص معنى الاصطناع والاستخلاص، واصطنعته لنفسي. ثم بين ما هو المقصود بالاصطناع بقوله سبحانه وتعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بمعجزاتي كالعصا وبياض يدي وحل العقدة مع ما استظهره على يدي، ولا تدنى في ذكري اي لا تكثر ولا تقصر في ذكري بما يليق بي من النعوت الجديده عند تبليغ رسالتي والدعاء اليها. قال التوفيقي رحمه الله تعالى وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، لم يبين هنا جل وعلا في هذه الايه الكريمه سبب قتله لهذه النفس ولا ممن هي، ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغم ولا الفتون الذي قتله، ولكنه بين في سوره الفطر خبر الخطير المذكور في قوله تعالى ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين، قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم، واشار الى القتيل المذكور في قوله قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوه، وهو المراد في الذنب في قوله تعالى عن موسى فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلوه، وهو مراد فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، يعني في عجيب موسى في كمان فرعون بيكفر وبيكفر من موسى عليه السلام، وذلك رد عليه انه فعلت اذا وانا من الظالمين. وقد اشار تعالى في القصص ايضا الى رب موسى والى السبب الذي انجاه الله به منه في قوله وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل الى قومه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، وقوله تعالى وفتناك فتونا قال بعض اهل العلم الفتون مصدر، وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول، وقال بعضهم هو جمع فتنه، وقال ابن مخزن في الكتاب فتونا يجوز ان يكون مصدرا على فعول في المتعدي كالثبور والسكور والكفور، وجمع فتن او فتنه فتون قد تكون جمع فتن او جمع فتنه على ترك الاعتداد بتاء التانيث كحدود ومرور هي حجه وهدره اي فتناك هروبا من الفتن وفتناك فتونا انواعا من الفتن، وقد جاء في تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند اهل العلم بحديث الفتون اخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وسافر ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده، وهو حديث طويل يقتضي ان الفصول يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من فرعون في صغره وكبره. حديث الفصول حديث مشهور. الفصول كل ما جرى على موسى عليه السلام من المحن في صغره وكبره، الخوف عليه من السفح وهو طريق هذه الفتنه. ومن اجل ذلك يقول فيها في التابوت وقذف في اليم فالحاق اليم في الساحل، وكخوفه وهو كبير من ان يقتله فرعون بالفتي الذي قتله. وعلى هذا فالايات التي ذكر فيها تلك المحن مبينه للفتون على تفسير ابن عباس الفتون المذكور. وقال ابن كثير رحمه الله بعد ان ساق حديث الفتون بطوله هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى واخذه ابو جعفر بن جرير وابن ابي حاتم في تفسير الجنه كلهم من حديث يزيد بن هارون فيه، وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع الا قليل منه، وكانه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما ابيح نخله من الاسرائيليين عن كعب الاحبار او غيره والله اعلم. وسمعت شيخا الحافظ ابا الحجاج المزي يقول ذلك ايضا. ثم قال تعالى: فلبثت السنين في اهل مدين ثم بئس على قدر يا موسى. السنين التي لبثها في مدين هي المذكوره في قوله تعالى: قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج فان اسلمت عشرا فمن عندي. وقد يقول قد قدمنا انه اتم العشر. وبينا دليل ذلك من السنه، وبه تعلم ان الاجل في قوله فلما قضى موسى الاجل انه عشر سنين لا تمام. وقال بعض اهل العلم: لبث موسى في مدين ثمانية وعشرين سنة، عشر منها مصر ابن الفكري، وثمانية عشرة أقاما هو اختيارا الله تعالى عنه. وأثر الأقوال في قوله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى، أي جئت على القدر الذي قدرته وسبق في علمي أنك تجيء فيه، فلم تتأخر عنه ولم تتقدم، كما قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وكل شيء عنده بمقدار. وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. المراد بالآيات في قوله تعالى بآياتي السبع المذكورة في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. وقوله: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات. والآيات التسع المذكورة هي العصا واليد البيضاء إلى آخرها. إنه طغى، أصل الطغيان مجاوزة الحد، ومنه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. وقد بين تعالى شدة طغيان فرعون ومجاوزته الحد في قوله تعالى فقال أنا ربكم الأعلى، وقوله عنه: ما علمت لكم من إله غيري. وقوله عنه أيضا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا ثانيا في ذكري. ولا ثانيا مضارع ونيا يني على حد قول ابن مالك في الخلاصة. المهم يقول: والوني أو الونى في اللغة الطاء والفتور والكلال والجارية. وقال العزاج: فما ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غضب، يعني ما كبر وما سال وما حيا. فإذا القول ولا ثانية في ذكري أي لا تضعف ولا تكثر في ذكري. وقد أثنى الله على من يذكره في جميع حالته بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأمر بذكر الله عند لقاء العدو بقوله: إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا. وقال ابن كثير رحمه الله: والمراد أنهما لا يذكران في ذكر الله بحال مواجهة فرعون. يكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له، كما جاء في الحديث: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو منازل كرمه، يعني هو يلقي أو يقاتل كرمه الفقرة. وقال بعض أهل العلم: ولا ثانية في ذكري لا تزال في ذكري. واستشهد لذلك بقول فرقة: كأن القدور الراسيات أمامهم قباء بنوها لا تني أبدا تغلي، أي لا تزال تغلي.